شعر ويحتاج إلى أخذ شعر وطهر والاغتسال وغير ذلك من السنن التي ذكرها المصنف. ويسن أن يتجرد من المخيط وأن يتطيب في بدنه، كل ذلك من السنن التي يستحب الإتيان بها قبل الشروع في الإحرام وقبل الدخول في الإحرام، ثم بعد ذلك يحرم. فيبين المصنف بما يحرم وبما ينوي من الأنساك في هذا الكلام. فبين لنا رحمه الله أن الأنساك على ثلاثة أنواع: التمتع والإفراد والقران. وأفضل هذه الأنساك هو التمتع. فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وتقدم أن أشهر الحج هي شوال والقعدة وعشر من ذي الحجة. فالتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من عامه. فهذا هو التمتع، وهذا هو أفضل الأنساك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي معه، فلما رأى منهم عليه الصلاة والسلام شيء من التردد وعدم القبول بين لهم عليه الصلاة والسلام أنه يتمنى أنه لم يسوق الهدي حتى يتمتع. فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا أهللت بعمرة معكم. فتعسفه عليه الصلاة والسلام على سوق الهدي دليل على أن التمتع أفضل من القران، وهو ما أحرم به هو عليه الصلاة والسلام. لكن قال بعض أهل العلم إن القران أفضل، لأنه هو الذي أحرم به النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما قال ما قال تطيبا لخواطر الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم كانوا يعتقدون في الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وهذه من أمور الجاهلية التي أبطلها الإسلام. فالعمرة في أشهر الحج من أفضل الأعمال وأبر الطاعات، وعمره عليه الصلاة والسلام الأربع كلها كانت في أشهر الحج، والله تعالى لا يختار لنبيه إلا الأكمل والأفضل. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله جمعا بين الأدلة إن القران في حق النبي عليه الصلاة والسلام أفضل، وفي حق غيره من الصحابة التمتع أفضل. قال: لأن الله تعالى لا يختار لنبيه عليه الصلاة والسلام إلا الأفضل والأكمل من أنواع النسك. وهذا جمع وجيه بين هذه الأدلة، فرحمه الله تعالى أولئك العلماء. فهذا هو التمتع، هو أفضل الأنساك. وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج فقط، فيقول عند الإحرام لبيك حجة. أما المتمتع فإنه يقول عند الإحرام لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. أما الإفراد فهو الإحرام بالحج فقط، فيقول عند الإحرام لبيك حجة، ثم إن شاء بعد الحج أن يأتي بعمرة من التنعيم أو من أدنى الحل فإنه لا بأس بذلك. لكن الإتيان بالعمرة بعد الحج لا علاقة لها بالإفراد، وإن كان الفقهاء كما ذكر المصنف هنا في تعريفه للإفراد أن يحرم بالحج ثم يأتي بعمرة بعد الحج بعده، لكن الإتيان بالعمرة لا علاقة له بالحج ولا علاقة له بالإفراد هنا. أما القران فهو أن يحرم بالعمرة والحج معه، فيقول لبيك عمرة وحج، لبيك عمرة وحج. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحرم بالقران هو ومن ساق الهدي معه، ولذلك ذهب الحنفية إلى أفضلية القران وقالوا إن القران أفضل من غيره. وأما الحنابلة فإنهم يرون أن التمتع أفضل، والشافعية والمالكية يرون أن الإفراد أفضل. وذهب كثير من المحققين إلى أن من أتى بعمرة مستقلة في غير أشهر الحج فالإفراد في حقه أفضل. قالوا وهذا هو الذي كان يأمر به أبو بكر ويأمر به عمر رضي الله عنهما، فإنهم كانوا يأمرون الناس بالإفراد حتى يستمر إتيان الناس من أجل عمرة ولا ينقطع الوافد عن البيت، لأن من جاء متمتع فإنه لا يحتاج أن يأتي مرة أخرى للعمرة، فأرادوا أن لا ينقطع مجيئهم إلى البيت طوال السنة، فلذلك كانوا يأمرون الناس بالإفراد. فالإفراد أفضل في حق من جاء بعمرة مستقلة قبل أشهر الحج، فهذا ما رجحه كثير من أهل العلم ومال إليه، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وصاحب أضواء البيان، وفي هذا جمع أيضا بين الأقوال في هذه المسألة. فالإفراد أفضل في حق من جاء بعمرة مستقلة قبل أشهر الحج، والتمتع أفضل في حق من لم يسبق أن أتى بعمره. فهذه أنواع الأنساك الثلاثة، يختار منها المحرم إذا أحرم ونوى الإحرام، يختار هذه أحد هذه الأنساك، يختار أحد هذه الأنساك. لكن إذا اختار التمتع أو القران فإنه يجب عليه دم، يجب عليه دم، لأن الله عز وجل يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد الهدي فإنه يصوم 10 أيام، يصوم 3 أيام في الحج ويصوم 7 إذا رجع إلى أهله. هذا إذا كان متمتعا أو كان قارنا أيضا، لأن القارن يسمى متمتعا أيضا لأنه جاء بنسكين في سفرة واحدة، فحصل له التمتع وهو الترفه بالإتيان في سفرة واحدة بنسكين، ولذلك وجب عليه الهدي شكرا لله عز وجل أن يسر له أداء نسكين في سفرة واحدة. وأما المفرد فإنه لا دم عليه، فإنه لا دم عليه. ولكن يشترط أيضا لوجوب الدم عند الفقهاء رحمهم الله أن لا يسافر بين الحج والعمرة، فإن سافر بين الحج والعمرة فإنه ينقطع تمتعه بذلك، لأنه ما حصله التمتع وهو الترفه بالإتيان بنسكين في سفر واحد. وهذا مروي عن عمر رضي الله عنه وعن ابنه أن من سافر فإنه لا دم عليه، لكن اختلف الفقهاء رحمهم الله في السفر المسقط لدم التمتع، فمنهم من ذهب إلى أن السفر المسقط إلى دم التمتع هو سفر القصر، أن يسافر 8 كيلو فأكثر، وهذا مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية. وذهب بعضهم إلى أن السفر المسقط هو أن يسافر للميقات فأبعد، وهذا مذهب الحنفية. وذهب بعضهم إلى أن السفر المسقط لدم التمتع هو أن يسافر إلى بلده ويرجع إلى بلده. والقول الآخر عند بعض أهل العلم أن السفر بين الحج والعمرة لا يسقط دم التمتع، لا يسقط دم التمتع، والله أعلم. ثم يبين المصنف رحمه الله أن من أحرم متمتعا بأن أحرم بعمرة ثم حصل عليه مانع يمنعه من إكمال نسك العمرة ويخشى من فوات الحج أنه يدخل الحج على العمرة فيصير قارنا، وذلك مثل الحائض ومثل النفساء، إذا جاءها الحيض قبل أن تصل إلى البيت وتطوف طواف العمرة وهي تعلم أنها لا يمكن أن تطهر قبل عرفة، فإنها في هذه الحالة تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة، وكذا من خشيه من الرجال كمن حصل عليه حادث وأدخل المستشفى ويعلم أنه لا يتمكن من الإتيان بنسك العمرة قبل الوقوف بعرفة، فإنه في هذه الحالة ينوي القران ويدخل الحج على العمرة، وهذا جائز، بل هذا ما وجه إليه النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فإنها رضي الله عنها أحرمت متمتعة، فلما وصلت إلى سلف وهو موضع على 20 كيلو تقريبا من مكة حاضت رضي الله عنها، فدخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي فقال لها ما شأنك؟ فقالت إني نفست يا رسول الله، تعني أنها حاضت. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام تطيبا لخاطرها إن هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم، أهلي بالحج، أهلي بالحج واصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. ثم قال لها بعد ذلك طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، فدل ذلك على أن من حصل له من النساء مثل ما حصل لعائشة أو كذلك من الرجال من حصل له مانع من حادث ونحوه يمنعه من الإتيان بنسك العمرة قبل الحج، فإنه في هذه الحالة يدخل الحج على العمرة ويصير قارنا ويلزمه دم القران. ثم بعد ذلك يبين المصنف رحمه الله أن من جهل أنواع النسك وأحرم ونوى الإحرام وهو جاهل لأنواع النسك لا يعرفها، فبعدما أحرم ونوى الإحرام فإنه يخير بعد ذلك بين الإحرام بما شاء من أنساك، إن شاء أحرم بتمتع وإن شاء أحرم بإفراد أو قران، يصرفه إلى أي نسك إن شاء. كما ذكر المصنف رحمه الله أن من يجهل أنواع النسك وأراد أن يقتدي بعالم فنوى في إحرامه أنه يحرم كإحرام فلان العالم، فإنه لا بأس بذلك، فإذا لقي ذلك العالم فإنه يسأله عن نسكه، هل أحرم متمتعة؟ هل أحرم قارنة؟ هل أحرم مفردة؟ أو ينوي أن يحرم كإحرام أبيه أو أخيه أو شيخه ونحو ذلك، فإنه لا بأس بذلك. والدليل على ذلك هو أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاء من اليمن من أجل أن يحج حجة الوداع مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي كان قد بعثه أميرا على بعض نواحي اليمن، فلما جاء من اليمن والنبي جاء من المدينة، النبي جاء من الشمال وهو جاء من الجنوب، فلا يمكن أن يلتقيا عند الميقات، فلما وصل إلى الميقات وهو عند يلملم أحرم رضي الله عنه وقال اللهم إهلالك إهلال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من فقهه رضي الله عنه وقوة إيمانه وبعد نظره رضي الله عنه، أراد أن يحرم كإحرام النبي عليه الصلاة والسلام. فلما وصل إلى مكة سأل النبي عليه الصلاة والسلام عما أحرم به فأخبره النبي وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ما أحرم به، فدل ذلك على أنه يجوز للرجل أن يقول حال الإحرام اللهم إحرامك إحرام فلان، فإن قدر أنه لم يجد فلانا الذي روى أن يحرمك إحرامه ما وجده، طيب ماذا يصف إحرامه إليه؟ قالوا يصفه إلى التمتع، فينوي بإحرامه العمرة. لماذا؟ لأنه هو الأحمق وهو أفضل الأنساك. ثم يبين المصنف رحمه الله أنه يسن للمحرم إذا وصل إلى الميقات أن يحرم عقب صلاة إن كانت هناك صلاة فرض، فإنه إذا صلى الفرض في الميقات أحرم، وهذا هو الأفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بعدما صلى الظهر في ذي الحليفة، لما صلى صلاة الظهر في ذي الحليفة وانتهى من صلاته عليه الصلاة والسلام أحرم، بمعنى لبى عقب الصلاة، فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فسمعه من سمعه في مصلى فنقلوا ذلك، فقالوا إن النبي عليه السلام لبى بعدما صلى. فلما قام عليه الصلاة والسلام ركب بعيرة لبى مرة ثانية، فسمعه عدد أكثر، فقالوا إن النبي عليه السلام لم يلبي إلا بعدما ركب بعيرة، لأن بعضهم لم يسمع تلبيته عليه الصلاة والسلام وهو في مصلى. فلما مشى عليه السلام وتجاوز الوادي اللي هو الميقات وأشرف على البيداء وهو المكان الواسع، واجتمع جميع الحجيج الذي كانوا معه عند الميقات سمعوا حوله، لبى عليه الصلاة والسلام، فسمعه جميع من كان معه، فقالوا إن النبي لم يلبي إلا في البيداء. فلذلك اختلف الصحابة رضي الله عنهم في وقت تلبية النبي، هل لبى في مصلى أو هو لبى لما ركب بعيرة أو لبى بعدما استوى على البيداء. فسأل سعيد بن جبير رضي الله عنه التابعي الجليل، سأل ابن عباس وقال له عجبا لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال النبي، قال إني أخبرك بذلك، إنما هي حجة واحدة حجها النبي، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع التي ودع فيها الأمة عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى أكمل به الدين وأتم به النعمة على الخلق أجمعين، ولذلك سميت حجة الوداع. فقال ابن عباس إنما هي حجة واحدة، فهو عليه الصلاة والسلام حينما أوجب حينما صلى أوجب ولبى في مصلاه، فسمعه نفر قليل فنقلوه، فلما ركب بعيره سمعه عدد أكثر فنقلوا ذلك، فكل نقل ما سمع. فلما استوى على البيداء سمعه جميع من كان معه فنقلوا ذلك، فكان أكثرهم نقل أنه لبى بعدما استوى على البيداء، لأن هذا هو الذي سمعوه. فبهذا تجتمع هذه الأقوال ويتبين أن السنة أن يلبي المرء بعدما يصلي وهو جالس، إذا صلى في الميقات يلبي، فإذا ركب سيارته لبى، فإذا مشى كرر التلبية أيضا، فهذا هو السنة. فإن لم يكن وقت فريضة فإن الإنسان يسن له أن يصلي ركعتين مثل ركعتي الضحى أو تحية المسجد، أو يتنفل تنفلا مطلقا إن كان في غير وقت نهي، ثم يحرم بعد ذلك، ثم يحرم. لكن اعتقاد أن للإحرام ركعتين هذا لم يرد فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال أهل العلم لم يرد أن النبي عليه السلام سن لأمته ركعتين من أجل الإحرام، لكنه أحرم عقب صلاة، فدل ذلك على أنه يستحب للمحرم أن يحرم عقب صلاة، سواء كانت صلاة فرض أو كانت صلاة نفل. إن لم يكن صلاة فريضة فإنه يسن له أن يصلي صلاة نفل، إن كان في الضحى صلى صلاة الضحى، وإن كان في غيره وإلا صلى تحية المسجد، وإن كان من الليل صلى قيام ليل أو صلى الوتر ثم أحرم عقب ذلك. وهذه سنة، وإلا لو لم يقف المرء عند الميقات ونوى وهو بقلبه ولبى وهو في سيارته لما وصل الميقات ولم يقف فإنه لا بأس بذلك ولا يجب عليه الوقوف، فهو مار ينوي ويلبي فلا بأس به. وكذلك الاغتسال هذا مسنون وليس بواجب، كل هذه سنن لا بأس بتركها. وعلى من أراد أن يحرمها بالطائرة أن يتنبه بأن لا يتجاوز الميقات وهو لم يحرم، بأن يتهيأ بأن يلبس ثياب الإحرام قبل أن يصل إلى الميقات، فإذا أعلن عن وصول الميقات لبى مباشرة وقال الله لبيك اللهم لبيك. أما أن ينتظر مثل ما يفعل بعض الناس، إذا قيل له الآن نحن على محاذاة الميقات قام وتجرد من ثيابه ولبس ثياب الإحرام فتكون الطائرة قد جاوزت الميقات، فقد أخل في هذه الصورة بواجب من واجبات النسك وهو الإحرام من الميقات، ويلزمه دم لأنه لم يحرم من الميقات. لكن هنا مسألة ينبغي أن يتنبه لها، لو نسي أن يتجرد من المخيط فلما وصل إلى الميقات في الطائرة قيل الآن نحن على محاذاة الميقات، ينبغي له في هذه الحالة أن يلبي وهو عليه ثيابه، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك عمرة أو لبيك حجة، ثم بعد ذلك يشرع في خلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام ولا شيء عليه. لماذا؟ لأنه لم يتجاوز الميقات غير محرم، وإحرامه بثيابه لا بأس به، ثم بعد ذلك يخلع الثياب، لأن الثياب والمخيط لا يلزم خلعها، لا يلزمه أن يخلعها إلا إذا دخل في النسك، لكن قبل الإحرام يسن له أن يخلعها سنة، لكن متى يجب أن يخلعها؟ يجب أن يخلعها إذا دخل في النسك، لكن قبل الدخول في النسك يسن له أن يخلعها قبل أن يحرم وأن يلبس ثوبي الإحرام، فإذا نوى يكون غير محتاج، يكون غير محتاج إلى خلع ما عليه من مخيط. ثم يبين المصنف رحمه الله أنه يسن له إذا أحرم ومشى وسار في الطريق أن يكثر من التلبية، ولا سيما إذا على نشز مكانا مرتفعا أو هبط واديا أو التقت الرفاق أو أقبل ليل أو أدبر نهار أو ارتكب محظورا أو دبر الصلاة، فإنه ينبغي له أن يكثر من التلبية وأن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية كلها توحيد لله عز وجل، ولذلك جاء في وصف حبة حجة النبي كما في حديث جابر فأهل بالتوحيد، لأن هذه التلبية كلها توحيد لله وإخلاص، وإخلاص الدين لله، حتى يستشعر الحاج أنه إنما يحج لله وأن ما يتعبد لله وأن جميع أنواع العبادة إنما يصفها لله. لبيك اللهم لبيك، يعني أنا مقيم على إجابة دعوتك إقامة بعد إقامة، من لبى بالمكان يعني إذا أقام به، من لبى بالمكان إذا أقام به. قال والملبي هو المستسلم والمنقاد لغيره، كما أن المرء يأخذ، إذا أخذ أحد بلبته فإنه يكون منقادا له، فلذلك شرع له التلبية، يقول لبيك اللهم لبيك، يعني أنا مقيم على إجابة دعوتك ومستمر على ذلك إقامة بعد إقامة وإجابة بعد إجابة، لبيك لا شريك لك لبيك، لا أشرك بك شيئا. فالعبادة كلها لله عز وجل، لا يشرك في عبادته لا في حجه ولا في صيامه ولا في صلاته ولا في دعائه ولا في نذره ولا في خوفه ولا في رجائه، لا يشرك بالله تعالى معه أحدا، فيخلص جميع أنواع العبادة، فلا يدعو إلا الله ولا يرجو إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يستعين إلا بالله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وإن قال غير ذلك مما ثبت عن الصحابة فلا بأس به، فإنه ثبت عن ابن عمر أنه كان يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والرغباء والرهباء إليك والعمل. فكل هذا ثابت عن ابن عمر وعن ابن مسعود وعن غيرهم من الصحابة، فبأيها لبى فقد أحسن، فكل ذلك مشروع لا بأس به. نعم اقرأ. فصل في محظورات الإحرام أي المحرمات بسببه. يحرم بإحرام تسع أشياء، أحدها حلق تسعة أشياء. يحرم بإحرام تسعة أشياء، أحدها حلق شعر من جنب. أحدها تسعة أشياء أحدها أحدها حلق شعر من جميع بدنه بلا عذر. الآن المصنف رحمه الله لما بين لنا الإحرام وصفته وانتهى من ذلك، سرع في بيان محظورات الإحرام، لأن المرأة إذا دخل في الإحرام يجب عليه أن يجتنب محظورات الإحرام. إيش معنى الإحرام؟ الإحرام هو أن يحرم على نفسه ما كان مباحا له قبل ذلك، ولذلك سمي إحراما، يعني مشتق من التحريم، فهو بدخوله بهذا النسك يحرم على نفسه ما كان مباحا له قبل ذلك. فلذلك لما بين لنا المصنف الإحرام بين لنا بعد ذلك محظوراته، حتى إذا دخل المرء في الإحرام يجتنب هذه المحظورات، لأنها تخل بنسكه وقد تكون سببا في بطلانه وفساده. وهذه المحظورات تسعة أشياء: حلق الشعر، وتقليم الظفر، وتغطية الرأس، ولبس المخيط، والطيب، وقتل الصيد، وعقد النكاح، ووطء الزوجة، والمباشرة دون الفرد. هذه المحظورات التسع التي يجب على من أحرم أن يجتنبها، ولهذه المحظورات فدية، يترتب على ارتكاب شيء من هذه المحظورات أمور يأتي إيضاحها. فالمحظور الأول حلق الشعر، فيحرم على المحرم أن يأخذ شيئا من شعره من أي موضع كان، فلا يقصه ولا ينتفه، لأن الله تعالى يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ولا يبلغ الهدي محلة إلا يوم النحر. فلا يحلق رأسه ولا يأخذ شيئا من شعره من أي موضع كان. وكذا تقليم الأظافر، فإن تقليم الأظافر كأخذ الشعر محظور من محظورات الإحرام، كما ثبت ذلك عن عدد من السلف، وهذا ملحق بالشعر بجامع الترفه والتزين في كل، لأنه كما يتزين ويترفه بأخذ شيء من الشعر، فكذلك يتزين بأخذ شيء من الظفر، فلذلك ألحق الظفر بالشعر بجامع الترفه في كل، سواء كان من أظافر اليدين أو من أظافر القدمين، الحكم في هذا واحد، فلا يجوز له أن يأخذ شيئا من أظافر يديه أو رجليه، لا ظفرا واحدا ولا أكثر، وكذلك الشعر لا يقص شعرة واحدة ولا أكثر. المحظور الثالث الطيب، فالمحرم ممنوع من استعمال الطيب، إذا أحرم لا يجوز له أن يمس طيبا لا في بدنه ولا في ثوبه ولا في أكله ولا في شربه ولا في دوائه حتى، يعني ما يجعل الطيب مع الدواء، أو يجعل الطيب مع الأكل أو الشرب، مثل يجعل الزعفران في القهوة، لأن الزعفران نوع من أنواع الطيب، يجعل الزعفران في الشاي أو في القهوة، لا هذا محرم. أو يجعل الزعفران مع الرز أو الطعام، لا كل ذلك محرم، لأن المحرم ممنوع من استعمال الطيب في بدنه فلا يجعله على بدنه وفي ثوب إحرامه وفي أكله وفي شربه ولا في دوائه، فإنهم كانوا يتداوون أيضا بالزعفران، يضعونه في الأنف صعوطا أو وجورا في الفم، فكل ذلك محرم. المحظور الرابع تغطية الرأس، فإنه يحرم على المحرم أن يغطي رأسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في المحرم الذي وقصته ناقته فسقط ومات رضي الله عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فدل ذلك على أن المحرم إذا كان رجلا فإنه يمنع من تغطية رأسه، أما المرأة